جنات تجري يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه إلى وعلى

جعلنا منسكا وبشر المخبتين ولكل أمة دعانا من سكى دعانا والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير لكم فيها كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون